وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج، ففي أقل من 3 شعرات و3 أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي 3 فأكثر دم، وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. قال رحمه الله تعالى: وقتل صيد البر. قال وقتل عبر بالقتل موافقة للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. واعلم أنه إنما يعبر بالقتل فيما يباح أصلا، إنما يعبر بالقتل إشارة إلى أنه لا يحل، إشارة إلى أنه لا يحل. فمتى عبر بلفظ القتل فهذا دليل على أن هذا الحيوان لا يحل، أواضح؟ ولهذا قال الله تبارك وتعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال أهل العلم: عبر بالقتل إشارة إلى أنه لا يحل. وأيضا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالذبحة فيما يباح أكله، والقتلة فيما لا يباح. وقوله صيد البر احترازا من صيد البحر، فإن صيد البحر حلال. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وظاهره أيضا قتل صيد البر، أو مفهومه أن صيد البحر حلال حتى ولو كان في الحرم، حتى ولو كان في الحرم. فلو قدر أن حرم مكة كان فيه غدران أو بحيرات أو ما أشبه ذلك فيها صيد من سمك ونحوه، فإنه يحل بعموم قوله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وإن كان بعض الفقهاء رحمه الله استثنى من حيوان البحر، قال: ما لم يكن بمكة، ولكن الصواب العموم. وقالوا صيد البر، الصيد قلنا في تعريفه إنه الحيوان البري الحلال المتوحش طبعا، هذا هو الصيد، الحيوان البري الحلال المتوحش طبعا أو أصلا. فقولنا الحيوان البري يخرج البحري، وقولنا الحلال احترازا من الحرام، فإن الحرام لا يحل أكله سواء في الحرام أو في غير الحرام. وقولنا المتوحش أصلا أو طبعا احترازا من المستأنس، فإن المستأنس لا يسمى صيدا. والاعتبار بالأصل، والاعتبار بالأصل، فالحمام وحشي، وكذلك البط وحشي، الدجاج إنسي. فلو قدر أن الحمام استأنس أو أن البط استأنس أو أن الدجاج توحش فإن الحكم لا يتغير، إذن يعتبر كل حيوان بأصله. طيب، وقوله وقتل صيد البر، وقتل صيد البر يعني أن المحرم يحرم عليه قتل صيد البر، كذلك أيضا يحرم على المحرم ما صيد لأجله. يعني الصيد المحرم على المحرم 3 أنواع: الأول ما صاده، وهو داخل في قول المؤلف قتل الصيد، فما صاده المحرم فإنه محرم، والدليل قوله تبارك وتعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. الثاني من ما يحرم على المحرم ما صيد لأجله، يعني ما صيد لأجل المحرم. فلو أن شخصا حلالا صاد صيدا لمحرم، يعني ليهديه لمحرم أو ليطعمه لمحرم، فإنه لا يحل له أن يأكله. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهله الصعب بن جثامة حمارا وحشيا وهو بالأبواء رده، وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وأيضا في الحديث الثاني: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. الثالث، النوع الثالث من المحرم على المحرم بالنسبة للصيد، ما كان له أثر في صيده، ما كان له أثر في صيده بإشارة أو إعانة أو دلالة ولو بمناولة آلة. فلو أن محرما دل حلالا على صيد أو أعانه على صيده بإشارة أو دلالة أو سلاح فإنه لا يحل له. والدليل على هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه حينما صاد صيدا فتوقف الصحابة رضي الله عنهم في الأكل منه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل منكم أحد أشار إليه، فقالوا لا، فقال كلوا. فدل هذا على أن المحرم إذا شارك في الصيد سواء كانت مشاركته بإشارة أو إعانة أو دلالة أو إعارة دابة أو إعارة سلاح فإن هذا الصيد لا يحل. إذن الصيد المحرم على المحرم هو هذه الثلاث: ما صاده أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده أو كان له أثر في صيده. طيب، ما صيد لأجل المحرم لا يحرم على محرم غيره، ما حرم على محرم فإنه لا يحرم على غيره. فمثلا إنسان صاد صيدا لزيد لأجل زيد فإن هذا الصيد يجوز لعمر إذا كان محرما أن يأكله، كذا ولا لا؟ طيب، كذلك أيضا ما شارك فيه هو محرم، ما شارك فيه شارك المحرم فيه لا يحرم على محرم غيره. إذن قتل الصيد حرام على المحرم وعلى غير المحرم إذا كان فيه. فالصيد المحرم هو الصيد في الحرم أو حال الإحرام. الصيد المحرم هو الصيد في الحرم أو حال الإحرام. وإذا وقع الصيد من محرم في الحرم فإن الأمر يتضاعف، يعني أشد. فصيد المحرم للصيد في الحرم فيه جنايتان في الواقع: أولا أنه انتهك حرمة الإحرام وانتهك حرمة الحرم. يستثنى من قتل الصيد المحرم ما لو صال عليه الصيد، يعني وهو محرم صال عليه الصيد فقتله دفاعا عن نفسه فإنه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه ولا جزاء عليه، لأنه قتله لدفع أذاه له. طيب، في الحرم ذكرنا أن صيد الحرم محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفر صيد. وإذا نهي عن التنفير فالنهي عن الصياد والقتل من باب أولى. لكن ما حصل منه أذى في الحرم أو كذلك حال الإحرام فإنه يباح قتله، فليسن قتله. كل مؤذن فإنه يجوز قتله في الحرم وفي حال الإحرام. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله يسن مطلقا، يعني في حل في حرم وإحرام يسن مطلقا قتل كل مؤذن. أيضا مما يستثنى القتل وإن كان في الواقع ليس صيدا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرام سواء كان محرما أم حلالا، وهي الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي رواية الحية تكون كم؟ ست. أضف إلى ذلك الوزر يكون سبعا. هذه السبعة تقتل في الحل وفي الحرم وفي حال الإحرام وفي غير حال الإحرام. إذن كل مؤذن مطلقا سواء كان من الخمسة أو من السبعة المذكورة أو غيرها فإنه يقتل، وهذه الخمسة تدخل. ما لم يحصل منه أذية فإنه لا يقتل سواء بالحرم أو في حال الإحرام. قال رحمه الله: وعقد نكاح، يعني ومن محظورات الإحرام عقد نكاح، فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح. والدليل على هذا أولا قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع ومقدماته. وعقد النكاح وسيلة إلى الجماع المحرم، إلى الجماع المحرم حال الإحرام. ثانيا حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، والقاعدة في هذا أنه متى كان أحد الثلاثة التي هي أركان العقد، متى كان أحد الثلاثة محرما فإن العقد لا يصح. فمتى كان الزوج محرما أو الزوجة محرمة أو كان الولي محرما فالعقد لا يصح. مثال: إنسان محرم عقد على محلة، على امرأة حلال والولي حلال، يعني رجل زوج ابنته وهو حلال وهي حلال لمحرم، ما حكم العقد؟ لا يصح. طيب، حلال تزوج محرمة، لا يصح. حلال تزوج محلة ولكن الولي محرم، لا يصح. إذن الضابط في عقد النكاح المحرم متى كان أحد الثلاثة محرما وهم الزوجان أو الولي فإن العقد لا يصح، فإن العقد لا يصح. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. طيب، إذن عقد النكاح محرم، من محظورات الإحرام عقد النكاح، فمتى حصل عقد النكاح حال الإحرام بأن كان أحدها الثلاثة من زوج أو زوجة أو ولي، متى كان محرما فإن العقد لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح، لا ينكح. فهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد وعدم الصحة. والحكمة في تحريم عقد النكاح بالنسبة للمحرم ظاهرة، الحكمة في تحريم عقد النكاح بالنسبة للمحرم ظاهرة، وذلك لأن النكاح يشغله عما هو في قصده، يشغله عن مقصوده الذي هو العبادة وأداء النسك، ولأن عقد النكاح قد يكون وسيلة إلى ماذا؟ الجماع المحرم. طيب، لو وكل شخصا، يعني رجل وكل حلالا، يعني حلال وكل حلالا أن يعقد له النكاح، قال: أنا بذهب إلى الحج فوكلتك أن تقبل نكاحي من فلانة، ينظر في التفصيل، إن كان العقد وقع بعد إحرام الموكل فلا يصح، لأنه هنا نكاح محرم، وإن كان قبله فإنه يصح. واضح لنا؟ مثال: إنسان قال لشخص: وكلتك أن تقبل نكاحي من فلانة، يعني سوف أذهب إلى الحج والموعد ليلة الجمعة، فذهب وأحرم، قال: لبيك حجا وأحرم بالحج، فعقد النكاح ليلة العيد وهو لا يزال محرما، ما حكم النكاح؟ نقول: لا يصح، لأنه نكاح محرم، لأن هذا النكاح معقود لمحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم. طيب، هل في عقد النكاح فدية؟ سيأتي إن شاء الله تعالى ذلك. طيب، بقي الخطبة، الخطبة ما حكمها؟ الفقهاء رحمه الله قالوا إنها مكروهة، إن الخطبة مكروهة وليست محرمة، وإنما حكموا بالكراهة، قالوا: لأن الخطبة ليست نكاحا وإنما هي وسيلة إلى النكاح، فهي دون عقد النكاح. ولكن من نظر إلى الحديث أو تأمل الحديث وجد أن القول بتحريم الخطبة هو الراجح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في حديث واحد، في لفظ واحد: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولهذا كان القول الراجح أنه يحرم على المحرم، أن الخطبة تحرم على المحرم كتحريم النكاح. إذن عقد النكاح محرم وكذلك الخطبة. بقي الرجعة، هل يجوز للمحرم أن يراجع زوجته؟ الجواب: نعم، الرجعة تجوز حال الإحرام، وذلك لأن الرجعة ليست ابتداء عقد وإنما هي استدامة، والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، وهذه قاعدة مفيدة لها أمثلة، منها الطيب، الطيب يحرم على المحرم الطيب، ولكنه لو تطيب قبيل إحرامه ثم أحرم ولا يزال الطيب باقيا هل يؤمر بإزالته؟ لا. ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القاعدة، وهي أن الاستدامة أقوى من الابتداء، لها صور، من صورها إباحة الرجعة للمحرم دون عقد النكاح، فابتداء عقد النكاح للمحرم محرم، وأما الرجعة فتصح، لأن الرجعة إمساك، إمساك واستدامة وليست ابتداء عقد، أفهمتم؟ ولهذا نظير ذلك مثلنا به ماذا؟ الطيب. هناك مسألة أخرى أيضا أقول يدخل تحت القاعدة، تحت هذه القاعدة، الصيد. المحرم إذا أحرم يحرم عليه الصيد تملكا، يعني يحرم عليه يتملك الصيد حال إحرامه. أرأيت لو أحرم وعنده صيد وفي ملكه صيد، إنسان عنده حمام في بيت الحمام، حمام صيد ولا لا؟ صيد. أراد الحج، هل نقول الآن أنت سوف تحج وسيكون في ملكك صيد، هل يلزم ببيعه؟ لا، يعني هذا استدامة، لكن لو أراد وهو محرم أن يشتري صيدا يمنع، يحرم عليه. واضح؟ إذن يدخل تحت قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، تملك تملك الصيد المحرم لا يجوز، وإبقاء ملكه عليه فيما ملكه قبل الإحرام جائز. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله وإذا أحرم وفي يده صيد، إذا أحرم الإنسان وفي يده صيد لزمه أن يزيل يده المشاهدة للحكمية، يده المشاهدة يعني لا يكون الصيد معه وإنما يزيل يده المشاهدة للمشاهدة للحكمية، يعني لأنه لا يلزم أن يزيله عن ملكه. نعم، إذا هذه قاعدة مفيدة احفظوها، وهي أن الاستدامة أقوى من البدء، وهي مرت علينا في منظومة الشيخ رحمه الله، كل استدامة فأقوى من بدء في مثل طيب محرم لقد بدء. قال رحمه الله وجماع، هذا المحظور الثامن من محظورات الإحرام، وهو أعظمها وأشدها، وذلك لأن الجماع إذا وقع من المحرم قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أحكام: الحكم الأول الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع وجوب القضاء من العام القابل، والخامس وجوب الفدية وهي بدنة. إذا الجماع إذا وقع من المحرم قبل التحلل الأول ترتب عليه هذه الأحكام الخمسة: الإثم، فساد النسك، وجوب المضي فيه، يعني لا يقول فسد، لا يجب أن يمضي فيه، لأن الحج والعمرة لا فرق في وجوب المضي فيهما بين صحيحهما وفاسدهما لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وأيضا يجب عليه القضاء، ويتجب عليه الفدية وهي بدنة. والجماع أو كون الجماع من محظورات الإحرام أو وجوب الفدية في مسألة الجماع وإفساد النسك لم يرد فيه شيء صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مروي عن ابن عباس وكذلك عن ابن عمر وعن جمع من الصحابة أنهم حكموا وقضوا في المحرم إذا جامع قبل التحلل الأول بما تقدم من فساد نسكه ووجوب المضي فيه ووجوب قضائه من قابل ووجوب البدن. وقول المؤلف جماع، ما ضابط الجماع؟ يقول ضابط الجماع ما أوجب الغسل، كل ما أوجب الغسل فهو جماع، كل علاج يوجب الغسل فهو جماع، طيب. وقوله جماع، ظاهر كلامه رحمه الله أنه لا فرق في مسألة الجماع وفي غيره بين أن يكون عالما بين أن يكون جاهلا أو ناسيا أو مكرها، وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى. طيب، الجماع قلنا إما أن يكون قبل التحلل الأول وإما يكون بعد التحلل الأول. إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول فسد النسك، سواء كان ذلك في الحج أم في العمرة. ففي الحج إذا جامع قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو بالرمي عند بعض أهل العلم، إذا جامع قبل أن يرمي ويحلق فإن النسك يفسد. في العمرة التحلل الأول يحصل بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يحصل بالحلق أو التقصير. فلو جامع قبل طوافه، يعني أحرم بالعمرة وقبل أن يطوف ويسعى جامع، ما حكم عمرته؟ فاسدة ويجب أن يمضي فيها. جامع بعد الطواف فاسد، لأنه قبل التحلل الأول. طيب، سعى وتبين أن سعيه ونقص شوقا ثم جامع، يفسد النسك، يعني معذر بالجهل ويفسد النسك. فلو قدرنا شخصا مثلا جامع طاف وسعى ولكنه نقص شوطا من أشواط السعي وحلق وقصر ثم جامع. على المذهب يفسد وسطه لأنه جامع قبل التحلل الأول، وهم لا يعذرون في مسألة الجماع بين الجاهل وبين الناس. أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول، إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فإن النسك لا يفسد، ولكن يجب عليه في الحج عند الفقهاء رحمه الله يجب عليه تجديد الإحرام ليطوف طواف الزيارة محرما إن لم يكن طاف. وفي العمرة لا يلزمه شيء، يعني يلزم تجديد، ويجب عليه أيضا الفدية. إذن الجماع إن وقع قبل التحلل الأول في الحج والعمرة أفسد النسك، وإن وقع بعد التحلل الأول لم يفسد النسك، وإنما يجب الفدية. قال رحمه الله: ومباشرة فيما دون فرج، يعني من محضرة الإحرام المباشرة، وأحسن ضابط للمباشرة أن يقال هي الجماع فيما دون الفرج. المباشرة هي الجماع فيما دون الفرج، فمن محضرة الإحرام المباشرة. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع ومقدماته، ولا ريب أن المباشرة من مقدمات الجماع. فصارت الآن محضرة الإحرام كم؟ 9. محضرات الإحرام 9، وحصر الفقهاء له رحمهم الله لها ب9 دليله التتبع والاستقراء. ثم بين المؤلف رحمه الله ما يجب في محضرات الإحرام السابقة، فقال: ففي أقل من 3 شعرات و3 أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي 3 فأكثر دم. إذن حلق الشعر وتقديم الظهور ما فديته؟ في الشعرة مسكين، في الشعرتين طعام مسكينين، في 3 دم. الظهر في 1 مسكين طعام مسكين، في 2 في الظهرين مسكينين، في 3 دم. ما الدليل على التقييد بال3؟ قالوا لأن أقل الجمع 3، والله عز وجل لا تحلق رؤوسكم، فال3 شعرات جمع، 3 شعرات جمع، و3 أظفار جمع، فما دون 3 فإنه يجب لا تجب فيه الدم، وإنما فيه طعام مسكين أو مسكينين، وما فوق ذلك تجب فيه الفدية. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الفدية لا تجب في الشعر، إلا إذا أزال منه ما يحصل به الترفه وإماطة الأذى. فإذا أزال من شعره ما يحصل به الترفه وإماطة الأذى فالفدية تجب، وأما ما دون ذلك فلا تجب به الفدية حتى لو أزال 100 شعرة. الدليل على جعل مناط الحكم إماطة الأذى حديث كعب بن عجرة حينما أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه، قال: ما كنت أرى الوجع قد بلغ بي كما أرى. فأمره أن يحلق رأسه وأن يفتي. حلق رأسه في مثل هذه الحال تحصل به إماطة الأذى ويحصل به الترف. الدليل على أن ما دون ذلك، ولو كان 100 شعرة أو شعر كثير لا تجب به الفدية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم ولم ينقل أنه فدى، ولو كان فدى لنقل، فدل ذلك على أن المحرم إذا أزال من شعره شيئا ولو كثيرا لكن لا يحصل به إماطة الأذى فإنه لا شيء فيه، ولا دليل على أن في الشعر أو في تقييد الحكم بأن في الشعرة طعام مسكين وفي الشعرتين طعام مسكينين وفي 3 دم. يقول رحمه الله: وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس، ولبس مخيط، وتطيب في بدن أو ثوب أو شمت أو دهن الفدية. وتغطية طيب السابق المحظور السابق هذه اللي هي مباشرة عام للرجال والنساء، ولا محظورة الإحرام سبق أن منها ما هو خاص بالرجال، أو إن شئت فقل منها ما هو ما يختص بالذكر وما يختص بالأنثى وما هو مشترك. فالذي يختص بالذكر لبس المخيط وتغطية الرأس، والذي يختص بالأنثى النقاب، النقاب ولبس القفاز على قول، وإن كان المذهب أنه عام والباقي مشترك. المؤلف رحمه الله يقول: وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط، وظاهره ولو كان يعني ظاهره العموم سواء كان ذكرا أم أنثى، لكن سبق رحمه الله أنه في أول محظورات الإحرام قال: وتغطية الرأس ذكر، فدل ذلك على أن المحرم هو الذكر. وقوله بلاصق يعني بملاصق، احترازا مما لو كانت التغطية بغير ملاصق. وغير الملاصق تارة يكون ملازما وتارة يكون غير ملازم، وبهذا يتبين أنا أن التغطية قد تكون بملاصق وقد تكون بغير ملاصق، وقد تكون بملازم وقد تكون بغير ملازم. فالأقسام ستة: ملاصق يعني غطى رأسه بملاصق كما سبق قسمناها، ملاصق جرت العادة بالتغطية به، ملاصق لم تجري العادة بالتغطية به، ومنفصل ملازم، ومنفصل غير ملازم، وملاصق متصل، وملاصق غير متصل. طيب، وقوله رحمه في تغطية الرأس بملاصق، بملاصق بملاصق مفهومه أنه لو غطى رأسه بغير ملاصق أنه لا فدية، والمذهب في هذا أنه تجب الفدية ولو لم يلاصقه ما دام مستتبعا له، إذا مستتبع له فإن الفدية تجب. فمثلا الشمسية، تعرف الشمسية ليست ملاصقة لكنها ملازمة، ملازمة، فهذه تجب فيها الفدية. ولكن الصواب كما ما سبق أن غير الملاصق، أن غير الملاصق مما جرت به، مما جرت العادة بالتغطية به ليس فيه فدية ولا يحرم. يقول: ولبس مخيط، لبس مخيط يعني إذا لبس مخيطا، والمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن، وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية. ولو قال رحمه الله: واستعمال طيب أو شمه، لكان أخصر، كان أخصر ببدن أو ثوب يشمل. طيب، الفدية، وما هي هذه الفدية؟ الفدية هي فدية أذى، فدية أذى، يخير بين صيام أو صدقة أو نسك كما يأتي. إذن الآن محظورات الإحرام بالنسبة لوجوب الفدية مما ذكر: منها ما فديته فدية أذى، ومنها ما لا فدية فيه، ومنها ما فديته جزاؤه، ومنها ما فديته بدنه. الذي لا فدية فيه عقد النكاح، والذي فديته بدنه الجماع قبل التحلل الأول، والذي فديته جزاؤه الصيد، والذي فديته فدية أذى بقية المحظورات. قال رحمه الله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاء. قالوا: إن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، قالوا صيدا احترازا مما لو قتل غير صيد، وإن قتل صيدا مأكولا، صيدا احترازا مما لو قتل غير صيد. وقتل غير الصيد تارة يكون مأمورا به، التي وردت في حديث عائشة: خمس من الدواب كلهن فواسق، وأضف إليها الحية والوزر، وتارة يكون منهيا عنه يعني نهي عن قتله، وتارة يكون مسكوتا عنه. فهمتم؟ قتل غير الصيد على ثلاث أقسام: إما أن يقتل ما أمر الشارع بقتله فهذا لا حرج فيه، بل يؤجر على ذلك، مثل العقرب والحية والغراب والكلب العقور والفأرة والوزق إلى غير ذلك من السبعة. وإما أن يكون المقتول مما نهى الشارع عن قتله، والذي نهى الشارع عن قتله هو أربعة: النملة والنحلة والهدهد والصرص، هذه أربع منهي عن قتله. وإما أن يكون ما قتله مما سكت عنه، هذا نأخذ من قوله صيدا. إذن قوله: وإن قتل صيدا، يقول احترازا مما لو قتل غير صيد. فإذا قتل غير صيد ف فتارة يكون ما قتله مما أمر بقتله، وتارة يكون مما نهي عن قتله، وتارة يكون مما سكت عنه. الحكم أنه في الجميع ليس فيه فدية، لا فدية ولا جزاء، ليس فيه فدية وليس فيه جزاء. أما في مسألة ما أمر بقتله فواضح، إذ كيف نوجب فدية مع الأمر بالقتل؟ وأما فيما نهي عن قتله فلأن ذلك لم يرد، وأما فيما سكت عنه فلأن الأصل هو البراءة الأصلية. وبهذا نعرف أن الحيوانات بالنسبة لقتل وعدمه على أقسام ثلاثة: قسم أمر الشارع بقتله، وقسم نهى الشارع عن قتله، وقسم سكت عنه. فالذي أمر بقتله السبعة، والذي نهي عن قتله الأربعة، وهي النملة والنحلة معروف، والهدهد معروف، والصرد، الصرد يسمى عند الناس الصبري، يسمى الصبري طائر صغير يعني نحو الحمامة بمنقاره أحمر. طيب الثالث ما سكت عنه، يعني ما سكت الشارع عنه، حيث لم يرد في الشرع أمر بقتله أو نهي عن قتله، مثل الهر هل ورد أمر بقتله أو نهي عن قتله؟ لا، ما حصل أذية منه، لم يرد أمر ولا نهي. طيب الأسد نمر مسكوت عنه، هذه مسكوت عنه، ما حكمها من حيث الأصل؟ نقول إن حصل منها أذية تقتل، حصل منها أذية قد تقتل، لأنها حينئذ تلتحق بالفواسق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل قتل الخمس في الحرم بعلة وهي الفسق، اليق خمس من كلهن فواسق، جمع فاسق أو فاسقة، هذا إشارة إلى علية الحكم، فدل هذا على أن كل فاسق يقتل، فهي إن آذت تقتل بكل حال، فمثلا هر آذى يقتل، نمر، ثعلب، ذئب، كلها تقتل. إن لم يحصل منها أذية فهل يباح قتلها أو يكره قتلها أو يحرم قتلها؟ فيه العلماء رحمهم الله مختلفون في ذلك، وأقرب الأقوال أنها لا تقتل إلا لسبب، لا نقول يحرم مع أنه ليس هناك دليل على التحريم، فالأمر دائر بين الكراهة وخلاف الأولى. واضح الآن؟ إذن ما سكت الشارع عنه من الحيوانات فأقول قتله من العلماء من حرمه، وجه التحريم قال لأنه آية على قدرة الله، وفي كل شيء له آية، ولأنه يسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ومنهم من قال إنه مباح لأن الأصل لأنه لم يرد أمر ولا نهي، وهذا هو حقيقة المباح، المباح ما لم يرد فيه أمر ولا نهي. ولكن نقول في مثل هذا إن الأولى ألا يقتله إلا لسبب. نعم. يقول رحمه الله: طيب وإن قتل صيدا مأكولا احترازا من غير المأكول، احترازا من غير المأكول فلا، هذا لا يتعلق بحكم، فلو قتل حمارا ليس صيدا. طيب وقوله بريا احترازا من البحر، وقوله أصلا يعني طبعا احترازا من غير الأصل، يعني من المستأنس الذي لا يسمى يعني صيدا أصلا، احترازا من المستأنس، كما لو قتل دجاج فيه جزاء ولا لا؟ طيب بهيمة أنعام ليس فيه جزاء. طيب يقول فعليه جزاؤه، فعليه يعني على من؟ على المباشر أو المتسبب، فعليه جزاؤه سواء باشر أو تسبب. فالمباشرة واضح أن ينفرد بقتله، والتسبب أن يتسبب في قتله، يعني من وضع فخا أو شركا أو نحو ذلك فوقع فيه هذا. طيب يقول فعليه جزاؤه. طيب يتبين لنا بهذا أن قتل الصيد منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح. لا، قتل الصيد الآن عرفنا أن الصيد حرام، لكن هو من حيث العموم، قتل الصيد بالنسبة للمحرم منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح. فالمحرم قتله بلا سبب، والمباح له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يصول عليه، والثانية أن يضطر إليه، والرابعة أن يقتله لمصلحته تخليصا له. أن يصول عليه أو يضطر إليه أو تخليصا له من شبكة أو أشبه ذلك. فالصورة الأولى أن يصول عليه، مثال إنسان أحرم وصال عليه ضبع، الضبع معروف بالعدوان، صال عليه ضبع فقتله دفعا عن نفسه، ما حكم هذا القتل؟ مباح. طيب، اضطر إليه، وقع في مخمصة وليس عنده طعام فاضطر إلى أن يقتل الصيد، ما حكم هذا القتل أو أن يذبح هذا الصيد؟ مباح. الثالث، إذا كان لمصلحته تخليصا له، وجد مثلا صيدا قد وقع في بئر فأراد تخليصه ولكن ما تيسر ذلك فمات، يعني مثلا وجد الصيد وقع في بئر فوضع مثلا حبلا ولما أراد أن يسحب هذا الصيد سقط مرة ثانية ومات، نقول لا شيء عليه لأن هذا تصرف لمصلحته. طيب، هذا السؤال يقول: أشكلت علي مسألة في الشرح الممتع، شرح زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث ذكر مسألة أي الأنساك أفضل، وذكر قول شيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام في المسألة، وكان مما أن من أتى بالعمرة قبل أشهر الحج ثم مكث في مكة حتى الحج فالأفضل له الإفراد، لأنه لا يمكن أنه التمتع، لأن التمتع لا بد أن يأتي بالعمرة من الميقات، وهو في مكة ليس له عمرة من الميقات. السؤال: ما المانع من أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم يحل منها ثم يحرم بالحج؟ فلماذا يشترط في العمرة أن تكون من الميقات حتى يكون متمتعا؟ يشترط لأن الشيخ الإسلام رحمه الله لا يرى التمتع للمكي، لا يرى عمرة المكي، أو بالأصح لا يرى خروج المكي للحل الاعتمار، لا يرى خروج أو مشروعية خروج المكي للحل الاعتمار. ولذلك يرى رحمه الله أن الأفضل لأهل مكة القران، الأفضل لأهل مكة يعني لو مكثوا ثم أرادوا الحج أن يقرنوا، قال لأن التمتع يلزم منه أن يخرج للحل للاعتمار وهو لا يرى. طيب، ما الطريق عند شيخ الإسلام؟ الطريق عنده أن يخرج إلى الميقات، لو أن رجلا في مكة خرج إلى الميقات، ذهب إلى قرن المنازل وأحرم، هذه عمرة مشروعة، عنده عمرة مشروعة، لأنه يقول العمرة المشروعة هي العمرة من الميقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.